تتدفق بحرارة مشاعر الاحترام لقاعدة سنغون اللامعين العظماء من قلوب أبناء كوريا الجنوبية من مختلف الأوساط، قال أستاذ العلم التاريخي ري تشون سوك ورجل الكلام كيم جونغ مين وغيرهما من أبناء الشعب بمختلف الأوساط إن انتصار الشمال في الحرب الكورية الماضية هو نتاج عن القيادة العظيمة للرئيس كيم إل سونغ البطل الأسطوري المناهض لليابان الاستراتيجي العسكري العبقري القائد اللامع فولاذي الإرادة والدائم الظفر. ثم ذكروا أن استراتيجياته البارزة وجرأته تواصلت بصورة باهرة من قبل القائد كيم جونغ إل القائد الشهير الفذ. هذا وأشارت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل هانجوري إلى أنه بفضل الإرادة الراسخة والجرأة منقطعة النظير والقيادة الحكيمة للقائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يواصل سياسة سنغون للزعيمين السابقين كما هي عليه، سيحل الوقت حتما حيث ترقع أمريكا ركبتيها أمام كوريا الشمالية القاهرة وترفع ورقة الاستسلام إليها.